فلما جاء سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت قال وكيف تقدر على ما لم تحط Oh. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا فانطلقا حتى خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها وانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال أقتلت نفسا زكية بخير نفس إن لقد جئت شيئا Oh.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من وما أدريك ما الحاقة. كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية فيها صرعى كأنهم أعجاز فهل ترى لهم من باقية وجاء فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال كسا واحدة فيومئذ وقعت الواسعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة صدق الله العلي.